بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 68. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا الدرس هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا بعض الآيات المتعلقة بباب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقرأنا بعض الأحاديث المتعلقة في هذا الباب. لعلكم تستهلون شيخ صالح هذا الدرس لمقدمة كي نطرح بعض الأحاديث في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب هو باب من أنكر شيئا من الأسماء، أي أسماء الله سبحانه وتعالى والصفات. نعم. وهذا ينطبق على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة أيضا، كلهم يدخلون في أنهم ينكرون الأسماء والصفات، لكن يقرون ألفاظها ولكنهم ينكرون معانيها. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. وكذلك أهل الزيغ والذين يريدون المغالطات ويريدون التضليل، يلقون الشبه، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ليضللوا الناس، فيلقون عليهم المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم فيتبين. أما أهل الضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يأخذون بالمتشابه ويخوضون فيه ويشوشون على الناس، وهو لا مطمع في إدراك معانيه حتى يرد إلى المحكم ليفسره ويوضحه. نعم. ومن الأحاديث: لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلحه مع المشركين عام الحديبية أمر علي رضي الله عنه أن يكتب وثيقة الصلح، فكتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم، لأنهم يكتبون هذا في مقدمات كتاباتهم. فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل عدة، ومنها عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. نعم، عدم الإيمان لمن جحد شيئا من الأسماء والصفات، فلا يجتمع الإيمان مع جحد الأسماء والصفات، لأن الله سمى جحد الأسماء والصفات كفرا، والمراد به الكفر الأكبر، لأنه يجب الإيمان بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان ويصدق الإيمان، لازم من هذه الثلاثة: الإيمان بالله وبكتابه وسنة رسوله، والإيمان بأسماء الله وصفاته التي وصف نفسه بها أو سمى نفسه بها أو وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماه بها. لا يتحقق الإيمان إلا بالإقرار بذلك واعتقاده. نعم. المسألة الثانية تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد: وهم يكفرون بالرحمن. أن ذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح بينه وبينهم في الحديبية، كتب علي رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب ذلك في مقدمات رسائله. أنكروا وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب. فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، فيكون هذا هو سبب نزول هذه الآية. نعم. المسألة الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، هذه مسألة جيدة، وهو أن الذي يحدث الناس ويذكرهم ويدعوهم إلى الله لا يلقي عليهم الغرائب إذا كانوا عواما لا يعرفون هذه الأشياء، بل يحدثهم بما لا يتطابق مع عقولهم شيئا فشيئا، يتدرج بهم شيئا فشيئا، ولا يهجم عليهم بأشياء لا يعرفونها. فهذا من الحكمة أن الواعظ والمذكر والداعية إلى الله يحدث الناس بالأشياء الواضحة التي لا يستنكرونها، ويتدرج بهم شيئا فشيئا. نعم. المسألة الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. نعم، ذكر العلة في قول علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا حدثوا بما لا يعرفون كان ذلك وسيلة إلى أن يكذبوا الله ورسوله، ويكون السبب هو الذي لبس عليهم وألقى عليهم شيئا لم يبلغوه. فكل يحدث بقدر فهمه وبقدر معرفته ويتدرج معه، ما نقول يبقى على جهله وعلى، لا، يتدرج معه في التعليم. ومن هنا يغلط كثير من اللي يسمون القراء، لا نقول العلماء، ولكن القراء اللي يقرؤون في الكتب الآن ويأخذونها على علاتها، قد يكون فيها أشياء غير صحيحة، قد يكون فيها أشياء تضليل، قد يكون مدسوسا فيها شيء من الضلال. فلا يجوز أخذ العلم عن الكتب، ولكن الكتب تقرأ على أهل العلم يشرحونها ويبينون معانيها وينزهونها مما ألصق بها مما ليس من معانيها، وما كتب فيها من الغلط والضلال ينفونه حتى يكون الناس على بصيرة، وحتى تنقطع أطماع المضللين ودعاة السوء. نعم. إذا أولت الصفات الشيخ صالح تأويلا غير صحيح، ما الحكم؟ إذا كان الذي أولها بغير معانيها يعرف معانيها فهذا لا شك في كفره، وأما إذا كان لا يعرف معانيها فهذا يكون قد غلط. لماذا يتجشم على شيء لم يصل إلى معرفته ولم يبلغه علمه؟ نعم. أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاماً محضة، اشرحوا لنا هذه العبارة. نعم، هذه من المسائل الباب، أن أسماء الله أعلام وأوصاف يعني صفات. نعم. لأن كل اسم منها يدل على صفة، الرحمن يدل على الرحمة، والعزيز يدل على العزة والقوة، حكيم يدل على الحكمة، الغفار يدل على كثرة المغفرة لذنوب عباده، التواب يدل على أنه يقبل التوبة، أنه كثير القبول لتوبة التائبين، وهكذا أسماء الله وصفاته، وليست ألفاظاً مجردة كما تقوله الجهمية والمعتزلة. الجهمية ينكرونها إنكاراً باتاً ألفاظها ومعانيها والعياذ بالله، أما المعتزلة يثبتون ألفاظها وينكرون معانيها ويقولون هي ألفاظ لا تدل على معاني بل هي ألفاظ مجردة، كذا يقول المعتزلة. نعم شيخ، هل أسماء الله محصورة؟ لا، ليست محصورة. الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يحدد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يدل على حصرة في 99، بل هذه 99 من أحصاها، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليس أن الأسماء وأن أسماء الله محصورة في هذه 99، بل هي أكثر من ذلك لا يعلمها إلا الله. ولكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من حفظ وعرف معانيها وعمل بها دخل الجنة، ولا يمنع أن يكون هناك غيرها من أسماء الله وصفاته، لأن العدد كما يقولون لا يدل على الحصر. نعم شيخ صالح حفظك الله، الصفات الذاتية والفعلية والخبرية، حدثونا عنها. الصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات كالعليم والحكيم، هذه متعلقة بالذات لا تنفك عنها أبدا. وأما الفعلية فهي التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، مثل الكلام، الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. الاستواء على العرش هذا من صفات الأفعال، العلو هذا من صفات الذات، هذا الفرق بينهما. العلو من صفات الذات الذي لا ينفك عن الله، لا يزال الله عاليا على مخلوقاته سبحانه وتعالى. أما الاستواء فيفعله إذا شاء، يصعد ويرقى على العرش ويستقر على العرش إذا شاء، هذه من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم أيهما أوسع يا شيخنا الكريم؟ الصفات الخبرية هي صفات الأفعال. نعم طيب، أيهما أوسع، الصفات أم الأسماء؟ ما هنا اسم من أسماء الله إلا ويشتق منه الصفة، كلها واسعة أسماءه وصفاته. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم نريد أن نختم هذا الباب العظيم الشيخ بكلمة أخيرة، تفضل الشيخ صالح. نعم، هذا الباب باب عظيم، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني ما حكمه في الإسلام. ذكر الشيخ الآيات والأحاديث الواردة في هذا، ونحن بيناها حسب ما نستطيع، وشرحها موجود في فتح المجيد أو في تيسير العزيز الحميد أو في غيره من شروح التوحيد. نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بشرح هذا الباب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، يتجدد اللقاء إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.